من الوفاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق بمفازة بمنجاة من العذاب، أي فائزين بالنجاة منه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمها في الثاني على أن الذين فاعل ومفعول ومفعولا ومفعولا لا يحسبن محذوفان يدل عليهما مفعولا مؤكده، وكأنه قيل ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا فلا يحسبن أنفسهم بمفازة، أو المفعول الأول محذوف. وقوله فلا تحسبنهم تأكيد للفعل، وفاعله ومفعوله الأول. ولهم عذاب أليم بكفرهم وتدليسهم. روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل اليهود عن شيء مما في التوراة فأخبروه بخلاف ما كان فيها، وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا بما فعلوا، فنزلت وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة في التخلف وامتدحوا به، وقيل نزلت في المنافقين فإنهم يفرحون بمنافقتهم ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة، ولله ملك السماوات والأرض فهو يملك أمرهم والله على كل شيء قدير فيقدر على عقابهم. وقيل هو رد لقولهم إن الله فقير. إذن نحن مع قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يخاطب الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن خلاله يخاطب البشرية جمعا. وإذ أخذ الله، أذكر يا محمد لقومك الوقت الذي أخذ الله فيه الميثاق على الذين أوتوا الكتاب. معنى هذا يعني عندما أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على العلماء وعلى أحبار اليهود وعلى العلماء الذين كانوا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مهمتكم يا معشر العلماء أن تبينوا للناس كتاب الله وأن تبلغوا أحكام الله عز وجل وأن تعلموا هذه الأحكام فتطبقوها على أنفسكم أولا وتأمروا بها ثانيا وتبينوا أن هذا هو شرع الله عز وجل. ولذلك المحافظة على أحكام الشريعة مسؤولة من قبل العلماء، وألفاظ الكتب الربانية قبل القرآن الكريم إنما أمرها إلى العلماء والأحبار والرهبان الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى بحفظ الشريعة. ولكن السؤال ماذا فعل هؤلاء؟ ماذا فعل الذين أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبثوا شريعة الله عز وجل وألا يكتموها؟ كانت النتيجة أنهم لم يتمسكوا بذلك العهد ولم يتمسكوا بذلك الميثاق الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به فنبذوه أي تركوه، ألقوا ذلك الميثاق وراء ظهورهم كأنهم ليسوا مكلفين به، لم يراعوه، لم يلتفتوا به أبدا، لم يقوموا بحفظه، لم يقوموا بتبليغه، بل لم يقوموا بالعمل به ولا بالاعتداد به. لذلك عندما يقال عن الإنسان الذي ترك شيئا يقال نبذه وراء ظهره. هذا مثال عظيم جدا ومثل يضرب لكل إنسان لا يهتم بأمر من الأمور ولا يعتد به، لكن ولم يلتفت إليه أبدا. أما إذا قلنا جعل الأمر نصب عينيه، ألقاه بين عينيه، معنى ذلك تمسك به. هكذا إذا انطرحوا كتاب الله عز وجل، ومن هنا جاء الأمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام من كتم علما من أهله أو عن أهله، أو من سأل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. إذن ألجمه الله بلجام من نار. هذا اللجام إنما يوضع في فم الدابة، ويوضع أيضا في فم العالم الذي لم ينطق بالعلم الذي تعلمه ولم يبث ذلك العلم للناس. وهذا أمر عظيم جدا، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. لذلك مهمة العلماء بيان شريعة الله عز وجل. أما إذا كان العلماء لا يقومون بحفظ الشريعة ولا يبينونها للناس ولا يطبقونها، بل ربما يفعلون شيئا أكثر، يحرفون ويبدلون وينقضون العهود والمواثيق، ويكتبون شيئا من عندهم ليشتروا به ثمنا قليلا. قال تعالى في سورة أخرى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهنا قال تعالى: واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اشتروا شيئا قليلا من حطام الدنيا مهما كان الذي أخذوه، حتى ولو صاروا أغنى الناس في هذه الحياة الدنيا فإن الله يسميه قليلا. لماذا سماه قليلا؟ بالنسبة لما أعده الله للصالحين والعاملين في يوم القيامة، فإنه لا يساوي أي شيء على الإطلاق. فماذا اختار هؤلاء العلماء لأنفسهم؟ وماذا اختاروا لآخرتهم؟ وماذا اختاروا من أجل أن يذكروا فيه في الدنيا ويحاسبوا عليه في الآخرة، وكتموا العلم؟ لذلك بين المصطفى صلى الله عليه وسلم من كتم علما عن أهله ألجم بلجام من نار. ولقد فهم هذا المعنى سيدنا علي رضي الله عنه، فماذا قال؟ ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. لا يستطيع الجاهل أن يعلم حتى يعلمه العالم العامل الذي يسير في طريق الله عز وجل. ربنا عز وجل قال: فبئس ما يشترون. إذن ذمهم الله عز وجل على فعلتهم القبيحة التي فعلوها في هذه الحياة الدنيا. قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لقد خاطب الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم وخاطب أيضا المؤمنين في هذه الآية، فبين أنه لا تحسبن الذين يفرحون، هؤلاء اليهود الذين حرفوا والذين بدلوا والذين كتموا الحق ويحبون أن يظهروا أمام الناس وأن يبينوا أنهم يفهمون هذا الأمر، يوجدون في كل أمة. لذلك ترى كثيرا من الناس في كل بلد من البلاد، ترى أن بعض العلماء باعوا دينهم، باعوا أخلاقهم، باعوا شرفهم، باعوا علمهم، فأخذوا يدلسون للسلطان ماذا يحتاج من آراء، ولو خالفت هذه الدين ولو خالفت المصلحة. لذلك تراهم تارة يحللون ما حرم الله عز وجل تمشيا مع السياسة العامة، كما ترى كثيرا منهم مثلا يحللون الربا الذي حرمه الله عز وجل، فإذا تركوا مناصبهم وعادوا قالوا كنا مخطئين، ماذا فعلتم؟ ضللتم وأضللتم الناس، فيقولون هذا فلان يقول كيت وكيت. فألا نتق الله عز وجل بهذا الفعل الذي فعلناه وبهذا الأمر الذي سلكناه؟ لماذا تكتمون الحق؟ لماذا لا تتكلمون بما أخذ الله عليكم من العهود والميثاق؟ لماذا لا تظهرون كتاب الله؟ لماذا لا تخبرون حقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي يفوز يوم القيامة هو الذي يتكلم بالحق وينطق بالحق ويعمل بالحق ولا يبالي حتى ولو قطعت رقبته لأنه يتكلم بكلام الحق. هكذا شأن العالم الناصح الذي أمر الله عز وجل. انظر ماذا فعل اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نؤكده مع قوله تعالى ولهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم بأي سبب؟ بسبب الكفر أولا، بسبب التخليط، بسبب التدليس، إذن بهذه الأسباب المجتمعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل اليهود عن شيء أخبروه عن خلاف ما هو موجود فيه في التوراة، ومع هذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صدقوا وأنهم فرحوا بهذا الفعل بأنهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا أحيانا يفضحهم، كما جاء في مسألة الزنا، عندما زنى شريف عندهم وأرادوا ألا يقيموا الحد عليه قالوا نأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله على نبيه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ولما أرادوا تلاوتها أرادوا أن يبدلوا وأن يحرفوا وأن يدلسوا وأن يقفزوا عن آية الرجم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للقارئ اقرأ هنا، فلما قرأ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه وهو الزاني، كما جاء في التوراة وكما جاء في كتاب الله عز وجل. يحسب كذلك بعض المنافقين أنهم إذا كانت لهم حجة وكان لهم رأي يحسبون أنهم قد فازوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعذار التي يقدمونها للمصطفى صلى الله عليه وسلم. كأكثر من 80 رجلا تخلفوا في غزوة تبوك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت النتيجة بعد ذلك أنهم ماذا فعلوا؟ هؤلاء إنما فعلوا شيئا معينا وهو البعد عن طاعة الله عز وجل، وكذبوا على كذبوا بالعهود والمواثيق والأعذار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم لفعلهم، لم يكونوا من أهل الطهرة من أجل أن يعاقبهم في الدنيا، لكنهم تركوا الأمر إلى يوم القيامة. لذلك ماذا قال ربنا عز وجل؟ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إذن هؤلاء يستحمدون إلى المسلمين، يفرحون بنفاقهم، يستحمدون بالإيمان. لم يكن عندهم إيمان على الحقيقة، فالله ينفي الإيمان عنهم. ثم قال تعالى مبينا أن الأمر بيده جل وعلا، ولله ملك السماوات والأرض. لله ملك السماوات، هي اللام لام الملك، لام إذن الإيجاد. إذن ربنا عز وجل يملك ما في السماوات وما في الأرض، خلقا وإيجادا وإعداما يملك الأمر كله، والله على كل شيء قدير. الله عز وجل هو القادر على معاقبتهم، وهو الذي يرد عليهم عندما قال اليهود عن الله سبحانه وتعالى إن الله فقير ونحن أغنياء، فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن لله عز وجل ملك السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على عذابهم وقادر على إهلاكهم، وكل ذلك بين تحت قوله تعالى والله على كل شيء قدير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا كتابه الكريم، وأن يجعلنا من المتبعين للنبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يؤمن كتابنا، وأن ييسر حسابنا، وأن يختم لنا بخاتمة الحسنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.